الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلوم: ويجب عليهما الغسل بعد الكمال. لا شك أن الصبي غير مكلف، وأن المجنون أيضا غير مكلف. المكلف هو المسلم البالغ العاقل، أما الصبي فليس بالغا فليس مكلفا، وأما المجنون فليس عاقلا فليس مكلفا. لكن يا ترى إذا فعل ما يقتضي الجنابة من غيرهما، فهل نحكم عليهما بالجنابة أو لا نحكم؟ قال: نحكم عليهما بالجنابة، ولكن لا نكلفهما بالغسل الآن حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ويفيق المجنون من جنونه، لا نكلفه الآن. لكن على كل حال صار متصف بالجناب، فلو بلغ لا يصح له أن يصلي حتى يغتسل، ولو أفاق المجنون لا يصح له أيضا أن يصلي حتى يغتسل. هذا حكم أراد أن يبينه. يجنب صبي ومجنون، يجنب يعني يصير جنوبا إذا أولج أو أولج فيهما. يعني على كل حال جنابه أترتب على كلا الطرفين، المولج والمولج فيه. لذلك عم يقول لك إذا أولج أو أولج فيهما. ويجب عليهما الغسل، لكن إمتى؟ بعد الكمال. معنى الكمال أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون. لكن لو اغتسل الصبي الآن قبل البلوغ، فهل يكفي هذا الغسل ويجزيه؟ ونحن ما منكلفه بالغسل إلا بعد الكمال. لكن لو فرضنا حد يغتسل مثل ما بيتوضأ للصلاة، نأمر بالوضوء للصلاة، كذلك نأمره بالغسل للجنابة، وإن كان الآن ليس واجبا عليه. ويجب عليهما الغسل بعد الكمال، وصح من مميز. يعني المجنون ما بيصح غسله قطعا، لأنه لا يعتد بكلامه ولا بنيته، فلو اغتسل المجنون الآن لا يعتد بغسله. بعد ما يفيق ويعافيه الله نقول له بدك تغتسل، ترتب عليك جنابة حينما كنت في حالة الجنون. أما الصبي الآن مو واجب عليه غسل، فإذا اغتسل هل يصح؟ قال: وصح من مميز. متى بلغ سن التمييز، مو سن الاحتلام ولا سن السنين، نعم ما بلغ، لكن مميز بلغ سن التمييز، فهل إذا اغتسل يصح غسله؟ قال: وصح الغسل من مميز، طبعا بشروط الغسل: أن ينوي وأن يعمم البدن، وأن لا يكون على بدنه مانع من وصول الماء، وهكذا. وصح من مميز ويجزيه، يعني إذا اغتسل فهل يصح له أن يصلي؟ قال: يصح له أن يصلي، لأن هذا الغسل أجزأه كفاه. فصح من مميز ويجزيه ويؤمر به. هو الصحة نغمر للصبي ترك متزوج صغير مثلا، فهذا لما بيصير جنوب بيقول له أبوه قوم تغسل وقوم صلي، بيأمره بالوضوء بالغسل وبيأمره بالصلاة كما يأمره بالوضوء والصلاة. في سن التمييز بلغ 7 سنين مثلا وكان مميزا يؤمر بالصلاة ويضرب عليها لعشر كالصوم. أيضا الصوم يؤمر به في 7 سنين للتمرين، لأنه إذا بلغ ولم يصلي بلغ وما قام إلى الصلاة يقتل، تارك الصلاة يقتل. فهذا من قبل ما يصل لها السن سن البلوغ، ونحكم عليه بالقتل إذا ترك الصلاة، نمرنه عليها من حين أن يبلغ 7 سنين، لكن ما منضربه منأمره منوعظه منرغبه نعطيه مصاري معلش يا هي الله يا الشيء اللي ممكن انه يستفيد منه نعمله حتى يصير يصلي. انت صار عمره 10 سنين اذا ترك الصلاه نضرب تاديبا، نعم، لانه قارب البلوغ شارف البلوغ، يجوز يبلغ من 9 يجوز يبلغ من 10 يجوز اكثر، لكن غايته اذا لم يبلغ بالاحتلام ان يبلغ 15 سنة. فتبلغ من العمر 15 سنة نحتلم، من نحتلم صار اسمه مكلف وصار رجل. ويجنب صبي ومجنون او لجا او اولج فيهما ويجب عليهما الغسل بعد الكمال. هلا هو عم يقول صبي مثل حكاية البنت، عرفنا شلون؟ كمان البنت نفس الحكم، انها بتكون في حالة صبا حكم حكم الصبي الذكر، ذكر والانثى فالتكليف في شريعتنا الا الاشياء اللي اختص فيها الرجال والاشياء التي اختص فيها النساء. بقية التكاليف كلها تعم الجنسين نوعين الذكر والانثى، وان كان الخطاب توجه في القرآن أو الحديث للذكور لكن يشمل النساء. مثل ما حكينا ما لم يكن من خصوصيات الرجال. نعم، وصح من مميز يجب عليهما الغسل بعد الكمال، وصح الغسل من مميز ويجزيه. شو معنى يجزيه؟ يكفيه، يعني ما معنى يكفيه؟ انه ما اذا بلغ نريد من كلفه نقول له هذاك الغسل ما اعتدينا فيه. غير الحج، هلا الحج اذا حجج ابنه الصغير معه تقبل حجته ويكون الثواب ايضا لوالده، لكن اذا بلغ بده يحج غير الحجه هي. ايوه، فصح من مميز ويجزيه ويؤمر به كالوضوء، كما نأمره بالوضوء للصلاة نأمره بالغسل من الجنابة. خلص، هلا إجا معكم بحث الخنسة. هذا الخنسة من النوادر أن يوجد، يعني نحن ما نعهد في زماننا كلياته واللي عشناه 86 سنة ما بنعرف واحد خنسة بآلتين أو يعني بهالشغلات اللي بيحكوها الفقهاء، إنما لازم يدرسها لعله صدق شو الحكم شو بده يساوي. فالفقهاء ما تركوا جزاهم الله عنا خيرا شيئا إلا بينوه، فإذا وقع ما بنتحير شو حكمه، موجود في الكتب مقرر. والله يخلق ما يشاء، يخلق عجائب، يخلق 2 لزقانين ببعضهم، يخلق زلمه براسين مثل ما معكم مر معكم بالوضوء لو كان له رأسان مسح على واحد منهم يكفي ولا بدين ساعة اثنين؟ شو الحكم؟ تيتو يكفي يمسح على واحد لأنه هو مكلف يمسح بعض الرأس، معناته كلاهما اسمه بعض، هو مكلف يغسل يمسح الرأسين. نعم، هون قد يوجد خنثى، شفنا لولو خرنت الناس أجرودي يعني ما بينبت له شعر، لكن ما له آلتين مثلا هو الأشياء اللي بيذكروها الفقهاء، هذا ما سمعنا ولا شفنا، إنما بالكتب مذكور، والله يخلق ما يشاء. هلا رح يحكي عن الخنثى، بحث متعب شوي، كن طولوا بالكم علينا ونطول بالنا عليكم، وبعدين لا كثير تتكمشوا فيها بايديكم ورجليكم، ما فهمناها وفهمناها وعدلناها، تسالوني بعد الدرس مو مشكله، الا روى بالكتب وفهموه على قد الكتاب. نعم، عم يقول خمسه وعلاج الخنثى وما دون الحشفه لا اثر له في الغسل. من موجبات الغسل، أول موجب للغسل الجماع، وهو ترييب الحشفة، قال لك التقاء الحيتانين فيما مضى، ترييب الحشفة في قبر أو دبر، هذا شو اسمه؟ اسمه موجب للغسل. فالخنثى يا ترى لو أولج هل يجب عليه الغسل؟ علاج الخنثى وعلاج ما دون الحشفة من غير الخنثى، الرجل الكامل إذا أولج أقل من الحشفة لا يجب الغسل كمان حتى يغير الحشفة فيما يولج فيه. فما دون الحشفة عم يقول لك لا أثر له في الغسل، كما أن علاج الخنثى فقط لا أثر له في الغسل، لأنه العضو اللي أولجه هل هو يا ترى أصلي ولا زائد؟ إذا زائد عبارة عن سلعة، مثل كان واحد أدخل إصبعته لا يجب عليه الغسل، حتى يكون نعرفه أنه آلة ذكر أو آلة أنثى نرتب عليه، يعني في معنى خنثى له ما يشتبه بالرجال ويشتبه بالإناث، لكن يترجح أحد الطرفين، هذا خنثى واضح اسمه. في عنا خنثى مشكل اللي ما عم نحسن نرجح هل يميل إلى الذكورة أكثر أو إلى الأنوثة أكثر، هذا اللي عم يقول لك إذا أولج الخنثى لا غسل عليه، لأنه الآلة اللي أولجها هل هي يا ترى فرج ولا ليست في فرج، عبارة عن عضو سلعة زائدة، لذلك ما نرتب الغسل، وإنما نرتب عدم الطهارة عند اليقين، لا نسلب الطهورية للشك، الأصل إنه طاهر، فما نسميه قد ترتب عليه الحدث وتنجس حتى نتحقق، وهنا تحققنا لذلك لا أثر له، فهمناها؟ نعم، علاج الخنثى هي وحده، وعلاج ما دون الحشفة بالنسبة لغير الأنثى، غير الخنثى لا أثر له في الغسل، يعني لا يجب الغسل، فإن تغسل اغتسل أجزأه الغسل احتياطا، لكن لا يجب عليه. وأما الوضوء هذا الغسل ما وجب، وأما الوضوء فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره ومن قبل أنثى، قدم معنا بالأشياء التي ينتهي بها حكم الوضوء بنواقض الوضوء، قدم معنا خروج شيء من أحد السبيلين، فإذا أدخل فيه ثم خرج طبعا بده يخرج بعد الدخول، فإذا خرج معناه انتقض وضوءه بالخروج لأنه خرج من أحد السبيلين، عرفنا شلون؟ وأما الوضوء الغسل واجب، وأما الوضوء فيجب على المولج فيه، لكن يجب بالنزع، يعني بخروج هذا الشيء الذي دخل. صار معناته خرج من أحد السبيلين صار تأثر عليه الوضوء، فيجب على المولج فيه بالنزع من دبره ومن قبل أنثى. نعم. وعلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام، يعني عم يقول إن الغسل يجب والصيام مثلا يفسد والحج يفسد بالجماع، والجماع يكون بتغييب الحشفة، بركي عليها ساتر الحشفة خرقة مثلا أو كبون بسموه كيس بشدينه حصلوا، إذا في حائل ولو كان في حائل ما تدخل، ما يساوي الحشفة صار اسمه ذنوب. وعلاج الحشفة موجب للغسل ولو كان بالحائل، عميل لك علاجها بالحائل جار في سائر الأحكام، يعني مجرى علاجها بلا حائل قد شكل. كإفساد الصوم، شو الأحكام اللي يشملها؟ كإفساد الصوم إذا كان جامع في نهار رمضان طبعا يفسد صومه ويترتب عليه الكفارة، يترتب على الرجل دون المرأة، يترتب عليه الكفارة إذا جامع في نهار رمضان، يعني إذا أفسد صيامه بالجماع، أفسد صيامه بالجماع مو بس جامع، أفسد صيامه بالجماع. فلو أفسد صيامه بغير الجماع أكل فطر بعد ما فطر جامع ما عليه كفارة، لأن ما أفسده بالجماع أفسده بالطعام، وإن كان هو حرام على كل حال الجماع لزوجته. وإلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج، والحج أيضا يفسد بالجماع، بل لا يصح النكاح ولا عقد النكاح من المحرم. وإيه ده واحد محرم الصح يزوج أو يتزوج؟ هذا صح. أما إذا قال له لواحد وكلتك أن تزوج بنتي بعد أن أنتهي من الإحرام، بصح الوكالة لأنه قال بعد أن أنتهي من الإحرام. وعلاج الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج. خلصنا، هلا راح أعطيك حكم ثاني. ويخير هذول أحكام شيء ورا شيء، نفهم واحدة ورا واحدة حتى ما نتخرب، اللي مضى إن شاء الله نفهمنا. هلا عم يقول لك يخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإلاجه في دبر ذكر لا مانع من النقض بلمسه. أي واحدة شبه مخير الخنثى بين الوضوء والغسل، قل له أنت مخير حتى توضأ حتى اغتسل بدل الوضوء اغتسل، يا الوضوء يا غسل. يخير الخنثى بين الوضوء والغسل، أنت يخير بإلاجه إذا أولج الخنثى آلة في دبر ذكر رجل لا مانع من النقض بلمسه. يسأل لا مانع من النقض بلمسه لأنه محتمل أنه يكون هو أنثى، الخنثى محتمل يكون أنثى، وإذا جامع الرجل فأدخل فيه معناته مس الأنثى الذكر، ومس الرجل الأنثى ينقض الوضوء، فإذا فرضناه أنثى وذاك ذكاء انتقض وضوءه، إلا إذا كان المولج فيه مما يمنع النقض. شلون يمنع النقض؟ كان محرما مثلا، إذا كان أجنبي ينقض وضوءه، ما إذا كان محرم ودأر الجلد بالجلد لا ينقض وضوءه، لا ينتقد وضوءه. نعم، لذلك شو قال لك؟ قال لك لا مانع من النقض بلمسه. انت بتصير في مانع من النقض بلمسه اذا كان محرما. فاذا ادخل الخنثى معناتها في دبر ذكر وكان الذكر غير محرمين صار يترتب عليه بسبب المس يترتب عليه الوضوء، وبسبب العلاج يترتب عليه لو صح آلته، لو صح واعتبرنا هذه الآلة صحيحة يترتب عليه الغسل، فمعناته صار محتمل للغسل محتمل للوضوء، محتمل للغسل إذا اعتبرنا هذه الآلة التي أدخلها في دبر ذلك الذكر آلة صحيحة، شو يترتب عليه؟ الغسل. إذا فرضناها سلعة مو آلة صحيحة لا يترتب الغسل، لكن يترتب الوضوء، لأنه هو أنثى، لو فرضناه أنثى وهذاك اللي أدخل فيه رجل صار لمس الأنثى الرجل فيترتب الوضوء، فصار معناته محتمل لترتب الوضوء بناء على أنه هذا الخنثى أنثى وذاك رجل، ويترتب الغسل إذا اعتبرنا آلته آلة صحيحة وهو رجل وهذه الآلة صحيحة التي أدخلها يترتب الغسل، وصار محتمل لأحد أمرين للغسل للوضوء، إلا مخير يا تتوضأ يا تغسل. هذا كله إذا كان الرجل الذي أدخل فيه ليس محرما، يعني ما في مانع من انتقاض الوضوء. أما إذا كان محرم على كل حال الأنثى إذا مست الذكر وكان محرم ما بينتقض وضوءه. ما هي العبارة؟ ويخير الخنثى، هذا الخنثى اللي متحيرين ما حكمنا عليه لا بالذكورة ولا بالأنوثة، يخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه إذا أولج هذا الخنثى في دبر ذكر، والذكر لا مانع من النقض بلمسه يعني ليس محرما، يخير عندها بين الوضوء وبين الغسل لأنه محتمل الوضوء باعتبار مس جلده جلد ذكر إذا اعتبرناه أنثى، إذا اعتبرناه ذكر وجب عليه الغسل بهذا الإدخال اللي عمله. فمن خيره اللي عندك يساوي، مثل إذا واحد اشتبه عليه لقى شيء بثيابه يا ترى هو مني أو مذي، منه يا تغسل تقرص أواعيه تتوضا تعتبره مزي، يا تغتسل والمني طاهر، نخيره بين التنتين. وهون لما كان في احتمالين خيرنا، يخير الخنثى بين الوضوء والغسل بإيلاجه في دبر ذكر، الذكر شرط يكون لا مانع من النقض بلمسه. المانع من النقض بلمسه شو هو؟ هو أن يكون محرما، يكون ما لمسه ما بينقض الوضوء. كمان يخير الخنثى إذا أولج في دبر خنثى، مثل حكايته إذا أولج في دبر خنثى مثل حكايته، لكن الخنثى كمان أولج ذكره في قول المولج، صار مبادلة بيناتهم، هو أولج ذكره في دبر الخنثى والأنثى أولج في قبر المولج، كما هنا يخير بين الوضوء وبين الغسل، لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما لأنه أولج وهو ذكر، معناته صار جنب يترتب عليه الغسل، هذا احتمال، إما جنب يعني أحد الاحتمالين، بتقدير ذكورته فيهما وأنوثته، وذكورة الآخر في الثانية تبع إذا أولج فيه، أو إما جنب أو محدث، حكينا قبل المرة إذا أطلقوا كلمة حدث أو محدث يقصد فيها الحدث الأصغر، أو محدث، إما جنب أو محدث لتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية وهو محتمل يكون ذكر، فيخير بينهما بين الوضوء وبين الغسل، كما سيأتي في من اشتبه عليه المني، نحن سبقنا حكينا هاي، كما سيأتي في من اشتبه عليه المني بغيره، شاف شيء في ثوبه لكن يا ترى هو مني ولا غير مني، يختلف الحكم، إذا مني بده غسل وهو طاهر لا يجب غسل الثوب، عند الشافعي المني مني الإنسان طاهر لأنه أصل الإنسان والإنسان طاهر، نعم. وإما أن يكون غير مني مذي أو ودي أو غير شيء، مثلا أثر بوت، كل هذا نجس يقتضي أنه يغسل المكان ويغسل الثوب مكان الثوب ويتوضأ، فهذا من اللي يا تتوضأ اللي اشتبه عليه المني بغيره، يا تتوضأ يا تغتسل مخير، بس إذا بده يتوضأ شو بده كمان؟ بده يغسل المكان منه والمكان الذي أصابه. وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في دبره، ولا مانع من النقض مثل هنيك العكنة مو محرم، كما هو مقتضى كلام الشيخين في باب الوضوء، كمان يخير بين الوضوء وبين الغسل، لكن قاعدة لازم ننتبه لها، دائما المولج فيه يجب عليه الوضوء على كل حال، لأنه لما أولج فيه أخرجه، فخرج شيء من أحد السبيلين فاقتضى الحدث الأصغر فيقتضي الوضوء. أما علاجه في قبر خنثى أو في دبره، علاج مين؟ الخنثى، ساعة الحكي على الخنثى، أما علاج الخنثى في قبر خنثى مثل حكايته أو في دبره، ولم يولج الآخر في قبره، ولم يولج الآخر في قبره فلا يوجب عليه شيئا، لأن معناتها الآلة هذه مثل ما حكينا ما تحققنا، ولا وجب الغسل ولا وجب الوضوء. ولو أولج رجل في قبر خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء، أولج رجل في قبر خنثى، يعني القبل هذا قد يكون سلعة مثل ما حكينا، ثقب، لو أدخل في ثقب من ثقب أنثى أو ذكر ما يجب الغسل إلا يكون فرش، يعني يجب الغسل الإدخال في الفرش، فإذا أدخل أولج رجل في قبر خنثى فلا يجب عليهما لا على الخنثى ولا على الرجل غسل ولا وضوء، لاحتمال، شو توضيحها؟ لاحتمال أنه رجل من هذا الرجل اللي أولج فيه، فبيكون معناتها العضو هذا سلعة، ما هو فرج إذا اعتمد أنه رجل. فإن أولج ذلك الخنثى في واضح آخر، يعني أولج الخنثى، أولج رجل في قبل خنثى، والخنثى أولج أيضا في واضح في رجل آخر، أجلب يقينا وحده هو من دون الرجل، لأنه جامع أو جومع. لما أولج فيه إذا اعتبرنا أنثى جومع، وبالتالي لما أولج بغيره إذا اعتبرنا ذكر جامع، فصار جنب قطعا لأنه جامع أو جومع، بخلاف الآخرين يعني اللي أولج فيهم الرجل الواضع لا جنابة عليهما. وأحدث الواضح الآخر بالنزع من وهي اللي حكيناها، يعني لما بصير إدخال بصير وراء إخراج، فالإخراج من أحد السبيلين ينقض الوضوء. أحدث معنى أحدث، انتقض وضوءه بالإخراج منه. وأحدث وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه. أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج، أما إذا أولج الخنثى في الرجل المولج فإن كل منهما يجنب، صار اثنين جنوب، لأن هذا أولج وهذا أولج فيه، وهذا أولج وأولج فيه. ومن أولج خمسة فيه، هلا مسألة جديدة، واحد خلق له ذكران فأدخل إحدى ذكريه، من أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده. الذكر أحد الذكرين أحد الآلتين آلات الرجال أحد الذكرين أدخله، فهل انتقض وضوءه؟ فهل أحدث؟ قال لك إن كان يبول منه معناه آلة صحيحة، لذلك أحدث. من أولج أحد ذكريه أجنب، مو أحدث، أنا عم أقول أحدث غلط، أحدث يعني حدث أصغر، أجنب يعني صار جنب، أدخل أحد ذكريه وهذا الذكر يبول منه، تبين أن هذا الذكر أصبح أصلي طالما عم يبول منه، فإدخاله يوجب الجنابة ويوجب الغسل. من أولج أحد ذكريه أجنب إن كان يبول به وحده ولا أثر للآخر في نقض الطهارة، يعني في نقض الغسل، إذا لم يكن على سننه. إلو ذكرين، إذا كان اثنين على سنن واحد معناته اثنين معتبرين، إذا واحد يبول منه والثاني لا يبول منه وليس على سننه صار ذاك سلعة ما له قيمة. ولا أثر للآخر في نقض الطهارة يعني نقض الغسل إذا لم يكن على سننه، على سمته يعني، فإن كان على سننه أو كان يبول بكل منهما، كل من الذكرين يبول منه، أصبح اثنين أصلي كلاهما أصلي، أو كان يبول بكل منهما أو لا يبول بواحد منهما، ذكرين لا بيبول بهذا لا بيبول بهذا، معناه إلا شيء سقبة من إرني بيطلع منها البول، أصبح اثنين مهملين، أو لا يبول بواحد منهما أو كان الانسداد عارضا أجلب بكل منهما، نعتبر اثنين أصليين لأنه مثل بعضهم، ما أحسن ما أحسن أن نفضل واحد على واحد، اثنين بيبول منهم أو اثنين ما بيبول منهم معناته فرد حكم اثنين صاروا. أو كان الانسداد عارضا الأول كان الانسداد منفتح، بعدين انفل وفتحوا له ثقبة وصار يبول من الثقبة، أجنب بكل منهما إذا أدخله يعني. بعدين عم يقول والثانية إنزال أي خروج المني. كمل عجل اليوم درسنا بالخنثى المشكل، وهو مشكل. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا بهداك وفرحنا عند لقاك وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.